السلام عليكم. عشاق راديو في السكة، برنامج المحكمة، انتظروا صديقي من عشائر الإنس وصديق عشائر الجن في برنامج المحكمة، صديقي محمد ويلي. مساء الخير على كل المستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب سامي ميشيل، والقصة اسمها شياطين الإنس، ويلا بينا نبتدي القصة. بدون مقدمات طويلة ومملة وملهاش لازمة، خلونا اتكلم معاكم النهاردة بمنتهى الصراحة وبدون مبالغة. كل تفكيركم ومعلوماتكم عن المقابر انها مكان مخصص صباحا للدفن، وبالليل للجن والمرضى ومختلف انواع المخلوقات الليلية اللي هدفها تخويف الناس مش اكتر. عمركم طيب فكرتوا العظم بتاع الجثث بيروح فين بعد مدة من دفن الجثة؟ عمركم فكرتوا هل الترب والمدافن بتكفي العدد الرهيب من البشر كل يوم وكل شهر وكل سنة؟ عمر ما جه في بالكم العظم ده بيكون مصيره ايه؟ حتى اللي منكم يعرف هيقول لي بعد مدة محددة العظم ده بيتجمع في قبر مخصص ليها علشان المدافن تستوعب جثث جديدة. هقول له غلط. عايزين تعرفوا؟ يبقى أتمنى تركزوا في كل تفصيلة وكل حدث هقوله النهاردة، وياريت محدش يكون فاتح الفيس أو اليوتيوب أو جوجل ويبحث عن الكلام اللي هقوله إلا لما أقولكم. ممكن بقى تقفلوا أي حاجة تشتت تركيزكم وتنتبهوا معايا. خلوني أفتح معاكم ملف التخلص من عظام الموتى اللي ناس كتير بتخاف تفتحه أو تقرب منه، سواء حرمانية للميت أو خوف من العقاب. أنا اسمي شريف محمد الشرنوبي، 25 سنة، من محافظة الشرقية. أنهيت تعليم الجامعي في القاهرة ورجعت لمحافظتي علشان أعيش فيها مع أهلي، وأهلي دول كانوا أبويا وأمي وأختين بنات توأم وعندهم 20 سنة، بجانب أن في بنت بحبها والمفروض أننا كنا هنتجوز. عرفتها وقت دراستي في الكلية. لحسن حظي أن أنا اتولدت في عيلة غنية، أبويا محمد الشرنوبي هو تاجر بيزرع قطن وبيصدره لبلاد بره على طول عن طريق علاقاته وفلوسه، وهو كله بيمشي. ابويا وعمي شغالين مع بعض من زمان في حكايه التجاره دي، وكله كان ماشي تمام قوي لحد من فتره بسيطه عمي جاله مرض غريب جدا، والدكاتره ما كانوش لاقيين له علاج ولا عارفين سبب علته ومرضه، لحد ما حالته بقت سيئه جدا فقرر يرجع ويقطع علاجه ويموت بكرامته على سريره. عمي مات والحزن خيم على العيلة كلها وعلى كل حاجة في حياتنا، لحد ما بدأنا ننسى اللي حصل والحياة بدأت تمشي وتستمر. هتصدقوني لو قلتلكم ان انا كنت لما اجي ادخل أوضة النوم بالليل عشان انام واحط راسي على المخدة وابقى باصص لفوق للسقف، كنت بشوف عيون. مش هقولكم عيون حد ما عرفوش، لأ، عيون عمي. كان بيبص، العينين بتاعته دي كانت بتنزل زي ما يكون نقط مية، معرفش بيبكي ولا ده كان ايه. كنت ساعات بحس ان هو بيمسكني من كتفي، وان هو مغلوب على امره، ان هو عايز مني حاجة، ان هو بيستغيث من حاجة. كنت كل ده بتخيله او بحسه وقت لما اجي احط راسي على المخدة. لكن الغريب ان كنت بفتح عيني الاقي نفسي الصبح يعني ده كان بيبقى حلم ولا كابوس ولا ده كان بيبقى تخيل ولا ايه؟ مش عارف. من كتر الخنقة اللي كنا فيها والحزن اللي كان بخيم على قلوبنا، في يوم بالليل لقيت ابويا جاي لي وبيقول لي يا شريف تعالى انا عايزك. قلت له نعم يا حاج عمر. قال لي تعالى بس. لقيت واخد الناي بتاعه اللي بيحب يعزف بيه، وخد براد الشاي وحطب، وقال لي تعالى بينا على الارض. ومشينا في اتجاه الارض. حوالي الساعه 10 بالليل، الجو الريفي، الدنيا كحل، بس كان الجو تحفه، هدوء حوالينا وليل ومفيش حد جنبينا خالص، وريحه الهوا نفسه كانت منعشه. اول ما وصلنا ابويا قعد وقال لي اعمل لنا شاي، حطت الحطب وحطت البراد وقعدت اعمل له شاي وهو قاعد يعزف على الناي بتاعه. انا بصراحه كنت مستمتع قوي، لكن بعد شويه من السكوت والصمت ده قال لي تعرف يا احمد ان انا وعمك عمرنا ما زعلنا من بعض الا مره واحده بس، وكانت بسبب حد ربنا يجازيه. قلت له يا بابا انا بجد مفتقد عمي قوي، حاسس ان انا في حته في جسمي اتقطعت. هزاره وكلامه وضحكته وحشوني، حتى العيديه اللي كان بيديها لي وحشتني. امال انا اعمل ايه؟ انا وهو عمرنا ما فارقنا بعض من اساسه، حقيقي موت مأثر فيا جدا ومخليني مفتقده. بس مش شايف يا بابا ان حكايه موته دي غريبه وملهاش تفسير؟ حتى الدكاتره ما عرفوش السبب خالص. بص يا ابني، انا شاكك في حاجه بس هتأكد منها مع مرور الأيام، ولو طلعت صح هيكون آخر يوم في عمر اللي أنا شاكك فيه ده. تلو شاكك؟ مين يا بابا؟ هتعرف وقتها. تلو ماشي. صحيح مش ناوي تعملها وتتجوز؟ عايز أشوف ولادك قبل ما حصل عمك. بعد الشر عليك يا حاجة، هتشوفهم وهتجوزهم كمان. هو في واحدة كده بنت حلال، بس أنا مستني الظروف تتحسن الأول. طيب اسمع بقى الحتة دي من الناي بمناسبة الحب والرومانسية. وأبويا شرب كوباية الشاي وراح عزف على الناي بتاعه. أنا كنت مستمتع قوي وقاعد بسمع وبفكر في هدير خطبتي، لكن في نفس الوقت كنت أنا حاسس بشيء غريب، حاسس بمصيبة هتحصل في الوقت ده. صحيح أنا أسمع أن صوت الناي أو صوت الموسيقى ممكن يجيب تعابين في الغيط، خصوصا أن احنا في وقت بالليل، الوقت ده ممكن يحصل فيه أي حاجة. كنت بحاول أبعد خوفي وأفضل مركز في الناي وأركز في هذه خطبتي، لحد ما عدى اليوم الحمد لله وروحنا البيت. أول ما دخلت أوضتي نفس الإحساس الغريب اللي بيحصل لي، نفس الشعور، العيون اللي بتبصني في كل مكان، أنا متأكد إنها عيون عمي، نفس الدموع اللي بتنزل كأنها بتبكي، أنا متأكد. لكن كالعادة كنت بصحى من النوم على الصبح عادي، بس حصل اللي ما كانش متوقع. أبويا كمان جاله نفس أعراض عي عمي، ترجيع مستمر وسخونية رهيبة ما بتنزلش، ما كانش فيه بق مية بيقعد في معدته. الحزن رجع خيم علينا تاني، خاصة مع سوء حالته، واللي كان عارف وكنا كلنا عارفين ان الفكرة كلها شوية وقت وهيحصل عمي. وفي ليلة من ليالي شهر 5 الحر كنت قاعد انا وابويا وامي حواليه، وهو كان بيحتضر بشدة، وقعد يتكلم. خلي بالك يا ابني، خلي بالك على اخواتك وعلى تجارتنا وشغلنا. ابوس ايدك يا بابا، ما تقولش الكلام ده، انت هتفوق وهتبقى كويس. يا ابني الحياة عجلة ولازم تستمر، والناس بتموت وبتتولد وهو كله بيمشي. ومتكلمت وقتها وقالت له ألف بعد الشر عليك يا حبيبي، إن شاء الله اللي يكرهك يا رب، وبإذن الله هتقوم بالسلام. تعبتك معايا يا عبير طول السنين دي، وانت استحملتيني كتير، وانت يا شريف في تجارتنا وشغلنا هتلاقي حرب شرسة عليك. خلي بالك يا ابني من الشياطين اللي ممكن تلاقيهم باعوا شرفهم وباعوا كل حاجة في سبيل ان تجارتهم تبقى اكتر منك. يا بابا بكرة تفوق وتبقى كويس ان شاء الله. يا ابني اسمع كويس ونفس كلامي، في حاجة عايزك تعرفها كويس ما كنتش حابب اعرفها لحد خالص. وقام بص لامي وبصلي وسكت، ورجع بص لامي تاني. سيبيني شوية مع الوادي عبير. وامي خرجت وابويا جه مسك ايدي وقال لي بص يا ابني في سر كبير انت لازم تعرفه، وارجوك افهمني وما تناقشنيش نهائي في اي كلمة. قلت له سر ايه يا ابو؟ السر ده يا ابني هو السبب ورا موت عمك، والسبب في مرضي دلوقتي وموتي كمان دقائق. ما تطلعش الكلام اللي هقوله لك ده لحد اطلاقا، علشان ممكن الدنيا تتخرب ويبقى في خطر عليكم من بعدي. وصيتي ليك يا ابني هي انك تسمع بتركيز وتنفس، وتنفس كل اللي هقوله، تنفس كل اللي هقوله. طول يا ابا انت قلقتني، قول لي في ايه بس. هقول لك كل حاجه. بس اللي حصل ساعتها ان ابويا ما قدرش يكمل كلامه ومات. مات ومع السر، مع السر اللي كان عايز يقوله لي ومحدش كان يعرفه غيره هو بس. مش حابب ادخل في التفاصيل، بس اخدت عزا ابويا وانا زي المجنون. البيت كله كان منهار، عمي وابويا وبمرض غريب في اقل من شهرين. دي كانت حاجة تجنن. ومع موتهم انا مسكت كل حاجة، التجارة والشغل والتصدير، كل حاجة من الالف للياء. طبعا كان بيساعدني الرجالة بتاعت ابويا وولاد عمي ودراع ابويا اليمين اللي كان بيفهمني كل صغيرة وكبيرة. دسوقي رغم انه كان عنده 45 سنة واكبر مني، لكن انا ودسوقي كنا فاهمين بعض كويس قوي. ومرت الايام تقيلة قوي على قلبي بعنف شديد. في يوم بالليل كنت راجع من الشغل، امي واخواتي كانوا نايمين. دخلت البيت وغيرت هدومي وأكلت ودخلت أوضة النوم بتاعتي، لكن المرة دي لما حطيت راسي على المخدة ما شفتش العينين اللي كنت بشوفهم. أنا شفت أربع عيون، عيون عمي وعيون أبويا على اليمين وعلى الشمال، والاتنين فيهم نفس الدموع اللي بتنزل. بصراحة أنا خايف، بس المرة دي أنا لسه فايق، أنا لسه بالليل، أنا ما راحتش عليا نوم وصحيت ولقيت نفسي بالصبح. قمت زي المجنون من مكاني، قمت من على السرير وفتحت باب الأوضة، خرجت من الأوضة وأنا خايف. أيوة أنا خايف، بس قررت وقتها أن أنا هدخل أغسل وشي وفوق نفسي. يمكن تخيلات، بس ازاي تخيلات بتحصل معايا كده؟ مرة عينين ومرة أربع عيون. دخلت الحمام، لكن قبل ما أدخل بصيت جوه لقيت حاجة مدورة لونها أبيض مرمية في آخر الحمام، والنور بتاع الطرقة كان مبينها لأن نور الحمام كان مطفي، كنت شايف من نور الطرقة. دخلت وبصيت على الحاجة المدورة دي، لكن صعقت لما لقيتها جمجمة بشرية. مسكتها بإيدي، كان عليها دم متجلط وناشف. ببص عليها وبتفحصها برعب، لمحت ظل حد واقف عند باب الحمام. كنت خايف أبص، مش عارف ممكن ألاقي عمي ولا ابويا ولا مين بالظبط. لما قررت ان انا ابص بصيت، لقيت واحده متكفنه، كان خارج من الكفن شويه شعر من راسها. مدت ايديها على أكرة الباب. لما بصيت على ايديها كانت ضخمة تخينة، ايديها كانت مبسوطة من الجلد، منظرها كان مقرف. حركت ايديها فيما معناه انها هتقفل علي باب الحمام. جريت بسرعة علشان اخرج منه، لكنها شدت وقفلت. قفلت ودخلت جوه الحمام. كانت واقفة قدامي، صوت نفسها لوحده يرعب. فجأة سمعت صوت خبط على الباب، على باب الحمام من بره، ولقيت امي بتقول انت جيت يا شريف؟ كنت عايز ارد بس لساني كان عاجز. لقيت الست اللي بتكفينا دي وشها بقى في وشي، وكان في ضوء بسيط قوي معرفش ظهر منين، خلاني اشوف ملامحها المرعبه. كانت بتبص لي برعب وعينيها خايفه مني، مع ان انا اللي كنت مرعوب منها. قامت حطت في جيبي حاجه زي ورقه ووقفت جنبي، شالت الجمجمه بايديها. من خوفي مغمض عينيا، مش عايز ابص، مش قادر. بعد كده ما حسيتش باي حركه تاني. تاني وانا خايف ومرعوب. لكن لما فتحت عيني ما لقيتش اي حد. ساعتها جريت وفتحت الباب، ولما فتحت الباب لقيت امي في وشي. اول ما شافت وشي قالت لي مالك يا ابني، وشك متغير كده ليه؟ قلت لا لا لا، ما فيش حاجه حصلت. بدون شك او تفكير كتير كنت عارف ان اللي شفته ده اكيد بسبب موت ابويا وعمي، وبسبب السر اللي ابويا كان عايز يقوله لي. دخلت الأوضة، لكن المرة دي ما طفتش النور. قعدت في الأوضة بس، قعدت أفكر في كل حاجة. عايز أقول لكم شوية تفاصيل بسيطة عشان تفهموا حياتي كان شكلها إيه، والتفاصيل اللي حصلت بعد سنة من وفاة أبويا وعمي. البيت أو الفيلا الصغيرة بتاعتنا كان جنبها الأرض الزراعية بتاعتنا برضو، واللي كانت مساحتها كبيرة قوي، وكان في طريق عريض قوي بيفصل الأرض الزراعية دي عن مقابر أو تراب كان بنيها أبويا وعمي للفقراء في قريتنا اللي ما عندهمش أماكن يدفنوا فيها. حتى الأغنياء نفسهم كانوا بيدفنوا فيها، لأنها كانت مجهزة بكل حاجة من غير ولا مليم بيدفعوه، وهو كله كان بثوابه. أبويا كان محبوب جدا في القرية، كان بيعطف على المحتاجين كمان. حتى حراسة التراب دي كانت على إيد عمرو درويش الغفير اللي كان بيشتغل فيها، ومرتبه احنا اللي كنا بندفعه. هو اي نعم مختفي بقاله فترة طويلة، بس كل فترة والتانية كده بروح اقعد واتكلم معاه واجيب له اكل. نسيت اقول لكم ان التراب دي كالعادة كانت متحوطة كويس بسور عالي محدش يقدر يجي ناحيته. ليه بقول لكم التفاصيل دي؟ عشان بعد سنة بالظبط على الوفيات اللي حصلت جالي جواب مكتوب بخط الايد، وكان فيه الاتي: لقد مر الوقت المحدد لكل عام، ووجب التنفيذ وإخراج العظام المطلوبة لعدم توقف العمل. الليلة زيارة متوقعة للاستكمال. كان في آخر الرسالة إمضاء باسم أبو السيد. ما فهمتش حاجة، فندهت على دسوقي، قلت له بص الجواب والكلام الغريب اللي مكتوب فيه ده، أنت فاهم حاجة؟ قال لي لا يا كبير، ده كلام غريب أصلا، ويعني إيه عظام وجثث وقرف؟ قلت له يعني إيه الليلة زيارة متوقعة؟ تفتكر حد هيجينا يعني؟ اللي عايز يجي ينور، احنا نخاف ولا ايه؟ طيب تمام، حضر المنظره بتاعت الضيوف وحضر عشاء علشان لو في حد جاي. تمام يا كبير، بعد اذنك. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده، ومين اللي بعت الجواب ده، بس كنت عارف ان بالليل كل حاجه هتوضح اكتر. دخلت، كانت الساعه 6 مساء، غيرت هدومي وقفلت على نفس الباب، فتحت البلكونه وقفت فيها شوية. هوا القرى والريف ده رد روحي، والأرض الزراعية والخضرة اللي كانت قدامي هدت أعصابي. فضلت واقف مش قادر استوعب الواقع، وإن بقيت مكان أبويا وعمي، كلها فترة بسيطة، واتجوز وخلف وادخل في نفس الدائرة واموت وهكذا. حسيت بتعب في أعصابي، فدخلت الأوضة جوه ونمت. ما كملتش 5 دقايق وصحيت على صوت وش في وداني. قمت وبصيت ورايا لقيت امي نايمه، وده ما كانش طبيعي انها تنام جنبي. جسمها كان متلج على الآخر. حطيت إيدي عليها بالراحة وقلت لها ماما ماما أنت كويسة؟ أنا خايف لأمي أمي تحصر أبوي, ده جسمها متلج قوي. يا أمي أنت كويسة؟ اتفتح عينيها وقالت لي أيوة. ترى طب يعني مش تعبانة؟ بس ساعتها غمضت عينيها تاني وسكتت. قمت من مكاني بالراحة, حاولت أولع نور الأوضة بس ما كانش راضي يتفتح. حسيت بحد بيضربني من ورا. اتلفت بسرعة لقيت أمي واقفة وعينيها مغمضة وبتديني التليفون بتاعي علشان أنور بيه. قلت لها ماما انت كويسة؟ قالت لي بصوت غريب كويسة. وقامت سابتني ورجعت تاني ونامت على السرير. مسكت الموبايل ونورت الكشاف, لكن بصيت حواليا ما لقيتش أمي. ولما بصيت على الحيطة لمحت جسم أسود طويل وعريض كأنه لازق في الحيطة. وجهت الكشاف ناحيته وطلعت الكشاف لحد وشه. اتنفضت من الرعب, مش هقدر اقول لكم كان شكله عامل ازاي, لكن في ثواني ما لقيتوش. لكن ايه ده؟ كأن الحيطة بتتفتح على مكان, اتفتحت على مكان والدنيا كانت ليل. كان في حد ماشي بالراحة فيه. لما بصيت كان المكان ده عبارة عن مقابر, كانت مليانة عظم مرمي في الأرض وحاجة زي أطياف وحاجات سودة بتجري شمال ويمين. قربت من الحيطة, كنت هقرب أكتر, لكن لقيت باب الأوضة بيخبط. جريت بسرعة فتحت, فزعت لما لقيت أمي واقفة برا بتقول لي في ناس عايزينك يا حبيبي. قلت لها أمي هو أنت من شوية كنت فين؟ كنت بحضر الأكل اللي أنت طلبته عشان الضيوف اللي تحت. قلت لها بتحضر الأكل؟ طيب أنا نازل لهم. لبست هدومي ونزلت. وأنا نازل قاعد بفكر مين اللي كانت بتديني التليفون, مش فاهم أي حاجة. لما نزلت دخلت على المنظرة, ودي الأوضة المخصصة للضيوف عندنا هنا في الفلاحين والصعيد. المهم لما دخلت دسوقي كان قاعد ومعاه 2 رجالة, منهم واحد لابس بدلة سودة وضخم في نفسه كده وسنه تقريبا ما يقلش عن 70, وكان معاه واحد تاني في سن دسوقي تقريبا. قلت لهم السلام عليكم نورتونا. الراجل العجوز قال لي احب اعرفك بنفسي, انا ابو السيد تاجر كبير قوي في مصر, وكنت شغال مع ابوك وعمك الله يرحمهم, وده الدكش دراع اليمين وابن اخويا. دسوقي قال لهم اهلا وسهلا نورتونا حالا والعشاء يكون جاهز. قلت لهم اهلا بيكو, انا بس عندي استفسار. انت عايز تسأل وتقول انتوا هنا بمناسبة ايه؟ تمام حضرتك فهمني اكيد. بص, من ساعة وفاة ابوك وعمك الله يرحمهم والشغل اللي كان بيني وبينهم وقف تماما. دسوقي قال له الشغل ايه سيادتك, انا اول مرة اشوفك واسمع عنك الصراحة. معلش, الحاج الشرنوبي واخوه ما كانوش قايلين لحد نهائي على الشغل اللي بينا. ترو شغل ايه؟ شغل عظم الجثث بتاعت الطرق. احنا بننقله على 3 مرات في السنة, مرة في شهر يناير ومرة في 6 ومرة في شهر 11 بمبلغ وقدره. دول نعم عظم ايه؟ انت نصاب. احفظ ادبك يا استاذ ولاحظ ان انا في بيتك. دسوقي راح اتكلم وقتها وقال له ادب ايه؟ هو اللي انت بتقوله ده ادب ولا احترام؟ طيب ثانية واحدة. واما طلع ورقة من جيبه وقال لنا ده ورق على الكلام اللي بقوله كان ماضي عليه ابوك وعمك, وتقدر تتأكد من الامضاء. دسوقي مسك الورق وبص لي بجنونه وقال لي ايوه فعلا دي امضة الحج واخوه. انت متأكد يا سوي؟ إلا متأكد، انا عارف، انا بقولك كويس. لقيت الدوكش ده اللي هو دراع ابو السيد اليمين قام وقال يبقى كده احنا اتفقنا ومعادنا للبضاعة يبقى كمان 3 ايام تكونوا حضرتوا كل حاجة. ابو السيد كمل وظن يا ابني انت مش هتفرح لما الورق والكلام ده يتنشر بين الناس وسمعت ابوك وعمك تبقى في الحضيض. انت اتجننت جاي تهددنا في بيتنا؟ ده انت ما تخرجش. قطعت كلام دسوي وقلت له عيب عيب يا دسوي، دول مهما كانوا في بيتنا. خرج الدكش ده وابو السيد اللي معاه، وانا ودسوي كنا واقفين زي المجانين مش عارفين نقول ايه. قلت لدسوي بقول لك ايه، انا في مشوار مهم لازم اروحه دلوقتي. قال لي مشوار ايه يا عم في الورطه السودا دي؟ قلت له بس انا بس هروح مشوار كده وهرجع. سبته واخدت بعضي ورحت على الطرق بتاعتنا. كانت طبعا الدنيا ليل، اضطريت اخد كشاف كبير من البيت. لما وصلت هناك ما كانش فيه صريخ ابن يومين، هدوء كبير وصوت الكلاب. دورت على عمرو درويش الحارس اللي بيقف هنا وندهت عليه، لقيته طالع من جوه المقابر وعلى وشه ابتسامة عريضة وقال لي يا اهلا بالاستاذ. يا اهلا. قلت له اهلا يا عمرو. بقول لك ايه، كنت عايز اسالك على حاجه. حاجتيه يا بيه؟ انت تعرف واحد اسمه ابو السيد؟ وايه عرفك بيه؟ ده كان بيتاجر مع ابوك وعمك في شغل كبير قوي. شغل زي ايه؟ حقك تعرف، كان بياخدوا مننا عظم الجوسس 3 مرات في السنه بمبلغ كبير. طب وبيعملوا بيها ايه؟ علمك يا بيه والله ما عارفش. وقتها حسيت ان انا عايز ادخل جوه المقابر اكتر واتمشى فيها، يمكن الاقي حاجه. قلت له طب بقول لك ايه، صحيح دسوقي كان عايزك في مصلحه وانت اتاخرت عليه فيها، وكان جاي بصراحه يطين عيشتك دلوقتي، احسن لك تروح تشوفه. لقيت عينه بدات تروح وتيجي وقال لي طب واسيب الحراسه لمين يا سعاده البيه؟ قلت له مالكش دعوه، انا واقف اهو مستني ومعايا سلاحي موجود في جيبي، انجز بس ما تتاخرش. طيب يا بيه. طيب حاضر. اول ما مشي اخدت بعضي ونورت الكشاف اللي كان معايا ومشيت جوه الطرب. خلوني اوصف لكم الحاله علشان تعيشوها معايا. الدنيا كانت ضلمه كحل مع صوت كلاب ونور الكشاف عامل زي ظل في المقابر. الظل ده كان رعبني لانه كان محسسني انهم ناس بتتحرك. الارض كانت رمله ورجلي بتغرس فيها جامد. فضلت ماشي وانا بتلفت ورايا وخايف لاشوف اي حاجه. رحت قدام تربه ابويا وعمي، قرت لهم الفاتحه وانا بعيط وبتمنى ان اللي انا فيه ده يكون كابوس ويمشي. خلصت دعاء عليهم وعياط ومشيت، بس سمعت صوت خبط. اتلفت وراي بسرعه بس ما لقيتش حاجه. لسه كنت هرجع لقيت باب التربه بيخبط من جوه. اتشليت وانا مكاني، مكنتش قادر احرك غير عيني. الخبط زاد قوي من جوه والباب بتاع التربه اتفتح. لقيت حاجه زي راس سودا بتطلع منه، عليها كفن، عيون بتبصلي بكل غضب. فضلت اصرخ واجري. حسيت ان انا تايه جوه الترب، انا مش عارف انا رايح فين. لكن لاحظت حاجه طويله قوي وعريضه وسوده. ساعتها عرفت ان اللي قدامي ده مارد القبور اللي كل مهمته يشتت الناس بالليل في المقابر ويمنعهم يروحوا. لكن برضو فضلت مكمل جري بين المقابر رايح جاي في كل الاماكن اللي بين المقابر. بدات اسمع اصوات من جوه الترب نفسها وصوت خبط على البيبان بشكل عنيف جدا. بدات اسمع اصوات ناس بتجري، ناس بتتحرك بسرعه. فضلت اجري زي المجنون. وارجع لورا واطلع لقدام وامشي يمين وامشي شمال لحد لما حسيت ان انا خلاص انا تايه في مكان، انا مش عارف انا تايه ازاي جوه المقابر. رجعت لورا بخوف وبرعب شديد لحد ما خبطت الظهر في حد. الحد ده ظهر فجأة قدامي. لما بصيت اتضح لي ان هو عمرو درويش. لقيته بيقول لي: خير يا بيه؟ ايه بس اللي دخلك هنا الساعة دي؟ مفيش. طب انت كويس يا بيه؟ انت صوتك كان جايب اخر الدنيا. انا كويس. السلام، انا مروح. طب اجي اوصلك. لا، انا كويس يا عمرو. سبته ومشيت وانا بعرج وماشي بالعافية لحد ما وصلت البيت. لما دخلت لقيت امي بتكلمني بتقول لي: مين يا حبيبي الناس اللي كانوا معاك النهاردة انت وتسوقي؟ قلت لها: لا ابدا يا ماما، دول كانوا جايين في شغل كده تبع تجارة ابويا. قلت لي: تجارة ايه يا حبيبي؟ ما انت ابوك كان بيصدر كل شغله البرة. قلت لها: ما هم عايزين ياخدوا جزء من القطن بسعر اعلى من اللي بنبيع بيه. قلت لي: بس انا سمعتكم بتزعقوا. قلت لها: يعني يا ماما هكدب عليكي؟ هو ده اللي حصل. وبعدين ما انت عارفة تسوقي صوته عالي وبيحب يهزر مع الناس وبنفتكره بيتخانق، ولا نسيتي؟ عندك حق. ارتاح انت يا ابني ومش عايزك تشيل هم حاجة خالص. حاضر يا ماما، ما تقلقيش على ابنك. لقيت امي بتكلمني بصوت غريب وبتقول لي: ربنا يكون في عونك. وبعد ما خلصت الجملة اغمى عليها. جريت بيها انا وتسوقي واسماء وندى اخواتي على مستشفى كبير عندنا في الشرقية، وعملنا شوية تحاليل عشان نطمن عليها. دخلت على امي انا واخواتي، وتسوقي كان قاعد برا. امي كان باين عليها الضعف الشديد جدا، كانت نايمة على السرير ووشها اسود. اسماء اختي قالت لها: الف سلام عليك يا امي، وقامت حضنتها. وندى قالت لها: ايه يا ست الكل، بتدلع علينا كالعادة صح؟ امي وقتها اتكلمت: اه بتدلع عليكم فعلا، ابوكم وحشني قوي يا اولاد. قلت لها: وحشنا كلنا يا امي، بس انتي مش هتروحي له دلوقتي، احنا هنفضل مع بعض طول العمر. امي قالت لنا: ربنا يخليكم لي يا رب يا اولادي. بس قول لي يا شريف، الدكتور قالك مالي؟ قلت لها: ما تلاقيش، طمني، والتحاليل نتائجها تظهر بكره، بس انتي هتقعدي هنا النهارده، انتي وبناتك المقاريض دول هيباتوا معاكي. كتر خيركم، ما نحرمش منكم ابدا يا رب يا اولادي. قعدنا مع بعض شويه لحد ما خلص ميعاد الزياره. سلمت عليهم وقلت لهم هاجي لكم بكره الصبح. وانا ماشي انا وتسوقي جالي تليفون من رقم غريب. رديت لقيت حد بيقول لي: الو، ايه يا باشمهندس، جهزت الحاجه؟ قلت له: مين معايا؟ ايه نسيت صوتي، انا ابو السيد يا راجل. فيه؟ قلت له: اه اهلا. بقول لك ايه، انا ما بتهددش ومش عايز من خلقتك القذره دي فلوس. انا ان كنت هعمل كده عشان احافظ على صوت ابويا وعمي وعيلتنا في المنطقه كلها. حلو، يبقى اتفقنا يا جميل. وقفل التليفون. ساعتها بصيت لتسوقي، واللي طبعا من كلامي كان فهم كل حاجه، وبقينا قدام الامر الواقع. ركبت العربيه وسقت لحد ما وصلت البيت. والاول مره من ساعه ما جيت من القاهره ودراستي هناك أقعد في البيت لوحدي. من كتر الأحداث دي نسيت أكلمكم على خطيبتي اللي حبيتها وقت دراستي، وكانت معايا في الكلية، والمفروض كنت أنا وهي هنتجوز، بس مع مرور الوقت والأحداث اللي حصلت دي كلها ما كنتش بكلمها كتير، وهي كانت مقدرة ده كويس قوي. هي اسمها هدير حنتيش، باباها رجل أعمال كبير قوي في القاهرة، ده على حسب كلامها. المهم اتصلت بيها يومها وحكيت لها اللي حصل كله. كانت هتتجنن. قالت لي: شريف، انا اتفقت مع بابا ان انا هسافر الشرقية وهجيلك، بحجة ان انا رايح القرايب اللي ساكنين جنبكم بكام شارع، وقرايبي عارفين ان اخواتك البنات صحابي. قلت لها: هتجيلي؟ انت مجنونة، بصفتك ايه تجيلي؟ بصفتي حبيبتك وهبقى مراتك، انت عارف احنا بقالنا قد ايه ما شفناش بعض، وبعدين ما انت اخواتك البنات هيكونوا موجودين وهم عارفين اننا بنحب بعض. قلت لها: عارف، بس الظروف والله. قالت لي: وانا مقدره وما قلتش حاجه، وبعد اذنك انا خلاص جهزت نفسي ويومين وهجيلك، خلاص مفيش كلام. قلت لها: ماشي يا هدير، انت حره. فرحت وقالت لي: هسيبك بقى ترتاح وخلي بالك من نفسك. وقفلنا. طلعت اوضتي، غيرت هدومي، جسمي كله كان بيترعش من اللي بيحصل ده، ومن الخوف ان انا لوحدي في البيت كله. غيرت ورحت المطبخ اتعشيت ومشيت في الطرق علشان ارجع الاوضه تاني، بس لفت نظري ان نور الاوضه بتاعت بابا الله يرحمه منور. مدت ايدي بالراحه وفتحت الباب وبصيت، بس كل حاجه كانت هاديه. دخلت وقعدت على المكتب بتاعه، حاولت افتح الادراج اللي كانت فيه بس كانت مقفوله. ساعتها افتكرت ان بابا كان بيكتب وبيسجل مذكراته في ورق وبيحطه في درج من الادراج دي. حاولت افتحهم بس كانوا مقفولين. رحت جبت سكينه وفتحته فعلا. الدرج الاول لقيت فيه مذكرات كلها، كنت لسه هبدا قرايه فيها، بس لقيت ابويا واقف عند باب الاوضه. اتنطرت من مكاني ووقعت على الارض وبصيت له، بس ما كانش ابويا اللي اعرفه. جسمه كان رفيع قوي وكان متكفن، بس الكفن متقطع عليه، جسمه اغلبه متغطي بالكفن، بس عينه كانت باينه، كانت حمراء بشكل مرعب. كلمت معاه، قلت له بابا هو انت لسه عايش؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. بابا طب انت محتاج تروح المستشفى؟ ما ردش عليا، فضل يقرب مني لحد ما النور قطع. انا كنت مشلول اللسان والحركه والتفكير. صوت النايل ابويا كان بيعزف واشتغل بصوت عالي جدا، ده رعبني اكتر. سمعت صوت خطوات بتقرب مني، توقعت انه هيمسكني ويقتلني، بس عداني ووقف ورايا. سمعت صوت الورق بتاع المذكرات بيتحرك، حد بيقلب فيه، بعدها الصوت اختفى. حسيت بايد بتمسكني من رقبتي، كانت متلجه وبشعه. ايد دي وجهت راسي ناحيه الحيطه، بعد كده الايد سابتني وصوت الخطوات بعد عني، والنور ساعتها رجع. لمحت طرف رجل ابويا وكانت متكفنه. جريت وراه وندهت عليه بس ما ردش عليا، لقيته بيدخل جوه الحمام. برضه جريت وراه ودخلت الحمام، بس ما لقيتش حاجه نهائي، زي ما يكون اختفى، حتى صوت النهائي كمان اختفى. لما رجعت تاني الاوضه بتاعته، لفت نظري الورق بتاع المذكرات اللي كانت على المكتب. اتضح لي ان هو قلب في المذكرات واختار ورق معين علم عليه بدم، دم غريب لونه اسود. مسكت الورق وبدأت اقرا، وكان فيه الاتي: الى من سيقرأ تلك الاوراق؟ ابني شريف محمد. فترة طويلة عشتها انا واخويا في تجارتنا المعروفة والشهيرة قدام الناس. الكل في القرية كان بيحبنا وبيتمنانا نرضى عنه، ساعدنا ناس كتيرة ومفيش حد رضيناه زعلان. الحياة كانت ماشية طبيعي جدا، وولادي كبروا وتجارتي كبرت معاهم كمان، والعيلة بقى ليها مكانة كبيرة ومرموقة زي ما بيقولوا. بس فجأة اكتشفت خيانة حد قريب جدا ليا، وما كنتش متوقع ان يعمل كده معايا، واحنا بنعيش وملح وصلة قرابة. وانا بقرا الكلام ده ومتشوق جدا اكمل، جالي تليفون من ندى اختي. رديت بسرعه عليها ولقيت الصوت بتاعها بيقطع جامد. قعدت اقول الو الو، بس الصوت كان ضعيف جدا. فجاه سمعت صوت صرخه، اتفزعت منها وقعدت اتصل بندى واسماء، بس تليفوناتهم كلها كانت مقفوله. رميت الورق اللي كان في ايدي واخدت بعض جري على المستشفى. ولما وصلت كانت الساعه تقريبا 7 الصبح. ايوه، انا مع الاحداث الكتيره دي الوقت جري بيا زي صاروخ. طلعت جري على اوضه امي، وساعتها لقيت امي كانت ميته، وندى واسماء بيعيطوا، بس امي وشها كان شحب جدا واصفر. جريت على الدكتور ودخلت زي المجنون عليه، قلت له زي امي تموت، انا هوديكم في داهيه. يا فندم ممكن تهدى بس وافهمك كل حاجه. اهدى ايه بس يا دكتور محسن؟ ابويا وعمي وامي انا بقيت خايف الدور يجي على اخواتي. بص، التحاليل اللي عملتها والدتك امبارح عرفت منها انها عندها نفس الاعراض الغريبه بتاعت وفاه قرايبك التانيين. وايه السبب يا دكتور؟ اكيد في سبب. علشان أعرف السبب. أنا بعت تحليل دم باباك قبل الوفاة لألمانيا، هناك عندهم الأجهزة متطورة جدا، وعرفت سبب اللي بيحصل ده. قلت له طب إيه هو بقى السبب ده؟ في نوعية سم معين بيتحط في المشروبات السخنة والإنسان بيشربه، ومع مرور الوقت الإنسان بيتعب وبيموت منه، بس محدش بيقدر يكتشف السم ده علشان الأجهزة عندنا عقيمة. ترو سم يا دكتور، ومين اللي هيعمل كده؟ معرفش، بس أنا بقولك الواقع يا ابني. خرجت من عند الدكتور وخلصت كل التصاريح ومراسم الدفن. أمي اتدفنت، ساعتها ما حبيتش أقول لإخواتي على موضوع السم ده، بس نبهت عليهم ما ياخدوش حاجة من حد، والأكل كله هم اللي هيعملوه بإيديهم، وما نجيبش حاجة من برة. تلت أيام عدوا عليا، وهدير خطيبتي جت حضرت معايا التلت أيام، كانت قاعدة عند قرايبها ساكنين جنبي، وبتتحجج كل يوم إنها بتخرج وتتفسح مع أصحابها. مش عايزكم تستغربوا لما أقول لكم مرة عليها حبيبتي ومرة خطيبتي، أنا كنت المفروض مواعيدها بالجواز، بس اللي حصل شتتني جامد. المهم اليوم التالت بعد ما خلص قعدت أتكلم معاها، قلت لها هدير أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل ده كله، أبويا وأمي وعمي وسم غريب، محدش عارف ده مصدره إيه بالظبط. قالت لي بص، الأهم دلوقتي إن محدش غريب يدخل وسطيكم البيت خالص. قلت لها أنا نبهت على أخواتي البنات إنهم هم اللي يعملوا كل حاجة وما ياخدوش حاجة من حد، والبيت يبقى مقفول على طول. قالت لي بص، صعب انك تنسى اللي حصل ده بسهولة، انا عايزك تهدي نفسك واعصابك، واكيد هتوصل لحل وتعرف ايه سبب اللي بيحصل ده. قلت لها والله العظيم هحاول انسى وهدي اعصاب اليومين دول كمان. هي مامتك اتدفنت جنب باباك صح؟ قلت لها اه، ربنا يرحمهم جميعا. امين يا رب. ساعتها وانا بتكلم معاها افتكرت ان المفروض ابو السيد ورجالته كانوا هياخدوا العظم من يومين. خلصت معاها ووصلتها لحد بيت قرايبها، واخدت بعضي ورحت على المقابر. كانت الساعة 9 بالليل، لما وصلت هناك لقيت دسوقي قاعد. رحت قلت له دسوقي، ابو السيد جه نقل العظم؟ ايوه، لسه مخلصين دلوقتي ومشي. ازاي ما تبلغنيش بحاجة زي دي؟ كان لازم تقولي. يا شريف بيه، انت مشغول الايام دي بكذا حاجة فما حبيتش ازعجك. واخدوا كمية قد ايه؟ ما خدوش كمية كبيرة. طب يا دسوقي فهمني، هما بيعملوا ايه بالكلام ده؟ يا باشا، الجماجم دي بتاعت الجثث بتطحن، وبتعمل منها أصناف كتير للمخدرات بصراحة. آه صحيح، تجارة الهيروين والبودرة التجار بيعملوها كده فعلا. أمر واقع ولازم نستحمله أحسن ما سمعة الحج وأخوه تتوسخ على أيديهم. عندك حق، لكن صحيح قولي، عم عمرو درويش اللي بيقعد هنا حراسة مختفي بقاله كام يوم؟ عم عمرو درويش مين؟ اللي بيقعد هنا حراسة في الترب. الترب مالهاش حارس وبتتقفل بالمفتاح والجنازير. انت جبت عم عمرو ده منين؟ طلع يعني ايه تسوق، انا مجنون مثلا؟ مش القصد، بس عم عمرو ده كان بيحرس الترب زمان قبل ما تتولد، وطلع عليه قطاع طرق ودبحوه. نعم دبحوه. امال مين اللي انا شفته واتكلمت معاه من كام يوم؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا بيه. على فكرة أنا مش مجنون، ورد علي عدل يا بيه. أنا بقترح عليك إنك لازم تريح نفسك شوية. أوه. أخدت بعضي ومشيت وأنا بلعن في سلسفيل الكوكب كله. دسوقي كان قاعد بيضرب كف على كف، بقيت تايه ومش فاهم مين اللي عايش ومين اللي ميت وإيه اللي بيحصل ده كله. لما وصلت لقيت أسماء معاها شنطة هدوم هي وندى. بقول لهم انتوا رايحين فين؟ أسماء بتقول لي احنا رايحين لخالتي عشان نهدي أعصابنا شوية، ما بقيناش طايقين البيت. طلع والله انا كنت عايز اقول لكم كده برضو، روحوا غيروا جو. ندى قالت لي طب تحب تيجي معانا يومين هناك؟ قلت لها هناك فين دي؟ على بعد نصيتين من هنا مثلا؟ لا روحوا انتوا، خدوا بالكم من نفسكم، ولو عوزتوا حاجه قولوا لي على طول. اسماء قالت لي ماشي يا اخويا، وانت كمان خلي بالك من نفسك. اه صحيح يا شريف، هدير لما كانت هنا البطاقه بتاعتها تقريبا وقعت منها، نسيت اديها لك، خد اهي بديها لها. قلت لها ماشي تمام. ندى وأسماء مشيوا، وأنا كلت وغيرت وأخدت شاور ورحت أقفل الأرض الزراعية بتاعتنا علشان الجو برا كان يهدي الأعصاب بصراحة. ومع الهدوء القاطر والضلمة المسيطرة على المكان اتصلت بهدير علشان أقول لها على البطاقة بتاعتها إنها معايا، وهو قلت فضفض معها شوية. اتصلت بيها وردت، قلت لها عاملة يا حبيبتي؟ تمام، أنت عامل إيه؟ قلت لها والله تعبان قوي يا هدير، ودنيتي ملخبطة على الآخر، وكل يوم بتفاجئ بحاجة غريبة بتحصل لي مالهاش سبب ولا تفسير. قلتلي ما تقلقنيش عليك. تحب طيب أجي أقعد عند قرايبي وأكون جنبك اليومين دول؟ ترى أنا محتاجك جنبي على طول يا هدير. محتاجك إنك تكوني مراتي وتبقي جنبي في كل حاجة. بس كل لما أجي أخد الخطوة دي تحصل مشكلة. أنا فعلا بقيت مدمر نفسيا. قلتلي ما تقلقش خلاص والله كله هيعدي وهتبقى تمام. نصبر بس شوية. ترى ما اعتقدش انها هتعدي على خير. المهم بس يا حبيبتي البطاقة بتاعتك نسيتيها عندي من اخر مرة، هشيلها لك معايا لحد لما تيجي. قالت لي والله طمنتني، كنت خايفة لا تكون وقعت والله. وسط كلامي معايا حسيت بحد بيتحرك ورايا بسرعة، بصيت لك ما لقيتش حاجة. لما ركزت شوية لقيت واحد طويل قوي مستخبي ورا نخلة بعيدة عني. قفلت مع هدير ونورت بالموبايل على الشخص الطويل ده، لقيته برضو واحد متكفئ، واللي عرفت انه هو ابويا. كان بيبصلي بعيون كلها غضب وزعل غريب. جيت اجري عليه لقيته اتحرك بشكل غريب كأنه طار لحد ما عدى الطريق اللي بيفصل بين المقابر والارض الزراعية، وقام داخل جوه عند المقابر. اتشجعت وخدت بعضي ورحت وراه. باب التراب كان مقفول وما كانش معايا المفتاح، فاضطريت ان انا نط من فوق السور ودخلت. وبمجرد ما دخلت صوت الناي بتاع ابويا اشتغل. بصت حواليا لكن ما لقيتش ابويا نهائي. قررت امشي لحد المكان اللي مدفون فيه وبصوت عالي قلت له: يابا انت عايز ايه مني؟ انا مش فاهمك. يابا انا تعبان، رد عليا. لو انت سمعني رد عليا، انا ما بقتش شايف غير السواد يابا. معرفش عملت كده ازاي، وقمت مخبط على الباب الحديد بتاع تربة ابويا وقعدت اقول له: يابا يابا انت سامعني؟ بس ما كانش في اي حد بيرد عليا اطلاقا. اخدت بعضي ولفيت وكنت همشي، بس لقيت باب تربة ابويا بيتفتح وبيخرج منه بنفس الكفن بتاعه اللي بيظهر لي بيه، وصوت الناي سكت. ومع خروجه بدا يحصل صوت تخبيط من جوه التراب اللي حواليه، وبدات تتفتح ويخرج منها هياكل عظمية بأكفان. الدنيا كانت ضلمة كحة، أصوات عويل وصراخ كتير حواليا. كنتش عارف أتصرف إزاي، فضلت في الوضع ده. وفجأة لقيت الجثث دي بتلف حواليا في شكل دايرة، وبيخرج منها صوت حشرجة، صوت غريب. كل حاجة تهدى حواليا، ولقيت ابويا بالكفن المقطع بتاعه اللي غرقان دم بيديني ورق وحاجة زي بطاقة غريبة في ايدي. وبعدها كل شيء اختفى. وبعدها حسيت بخبطة فوق دماغي وقعت. بعد كام ساعة لقيت نفسي بفوق، ما لقيتش اي حد حواليا. خدت بعضي ورحت على البيت. في البيت كنت واقف تحت الدش الساقع بحاول افهم ايه اللي بيحصل واربط الاحداث ببعضها. خلصت وخرجت، قعدت في الصاله. كان معايا الورق والبطاقه اللي ابويا اداهم لي، والغريب ان لما بصيت في البطاقه دي لقيتها بطاقه هدير. فضلت اقلب فيها لحد ما لقيت اللي ما كنتش متوقعه. كان اسمها في البطاقه هدير محمد حنتيش ابو السيد. ايه ده، هي هدير طلعت بنت ابو السيد اللي ابويا اتورط معاه في صفقات العظم الملعونه دي؟ بس ايه علاقه هدير وابو السيد بابويا وموته وموت عمي وموت امي؟ في حلقه مفقوده انا مش قادر افهمها. كنت عارف ان هي اسمها كده، وابو السيد ده اسم لقب عيلتها اللي ابوها معروف بيه في مجاله، بس ما كنتش بشك نهائي انها هي. دماغي كانت بتلف جامد، ما كنتش فاهم حاجه خالص. عدى عليا 3 شهور كاملين كنت بكلم هدير على حذر جدا جدا، بل اني قللت الكلام معاها بحجة اني بحضر شقتنا والعفش والحاجات التقليدية دي. دخلت في عجلة كبيرة بين الشغل اللي في الارض وتجارة ابويا وتوزيع الارباح كل فترة على ولاد عمي، واني باخد بالي على اخواتي. وهو كانت أيام أسود من قرن الخروب. في يوم لقيت بسوقي بيقول لي الليلة أبو السيد عنده نقلة كبيرة. قلت له نقلة إيه مش فاهم؟ قال لي نقلة عظمة. قلت له أنا عايز أكون موجود بالليل ساعة النقل يا تسوقي. قال لي بلاش يا شريف بيه علشان هتتعب. قلت له أنا بقول لك هكون موجود وأشوفهم وخلص الكلام. قال لي على راحتك. بالليل في الطرب كنت واقف انا وتسوقي مستنيين ابو السيد يجي بالعربيه اللي بينقل بيها الكلام ده. وبعد شويه جيب عربيه عليها بوكس متقفل كويس ونزل معاه تلاتة من رجالته. قال لي احلى مسا على خطيب بنتي. قلت له بنتك؟ بنتك مين؟ انا ما اعرفش بنات حد. مش موضوعنا دلوقتي، المهم يلا يا رجاله علشان ننجز. نزلوا وتسوقي كان معاه مفاتيح الطرب اللي كان بيفتحها، وبدأت رجالة أبو السيد تخش جوه التربة وتطلع عظم الجثث. خلونا أوصف لكم الموقف. كانوا بيطلعوا هياكل عظمية كاملة وجماجم وبينقلوها بشكل وحش في العربية بتاعتهم، وبعد ما بيخلصوا التربة يخشوا على اللي بعدها ويكرروا نفس العملية. المنظر كان بشع جدا، جثث أطفال وأجساد صغيرة، وجثث كان بيبقى فيها بعض بواقي اللحم. المنظر كان صعب قوي، ما قدرت الشمس في نفسي وانا بشوف حرمة الميتين بتنتهك بالشكل ده. طلعت المسدس اللي بيبقى معايا في جيبي وعمرته وحطيته في وش ابو السيد. انت مجنون، انت عارف خطر اللي بتعمله ده ايه؟ قلت له انت مش عارف انتهاك حرمة الميتين ده اخرته ايه؟ انت كده هتخسر كتير قوي، وما تنساش انك عارف انا علاقاتي وفلوسي. قلت له اللي عندك اعمله، انا ما بتهددش ومحدش ليه سلطة عليا. بسوق اتدخل وقال اللي انت بتعمله ده مش صح يا شريف بيه. بسوقي انت معاهم ولا معايا؟ انا مع القرش والمصلحة في اي مكان تروحه. بسوقي انت بتقول ايه؟ سمعته يا باشا، اللي انت عملته ده مش صح وغلط كبير قوي. انتم كلاب وما تستحقوش تعيشوا. طيب ما دام وصلت للإهانة، انا هسيبك انا والرجالة مدة تفكر فيها. يا إما والله العظيم ما هتعرف حاجة عن إخواتك البنات، ومش هتلاقيهم على وش الأرض. تقول أنت كذاب وما تعرفش. تحب أوريك الكذاب ده ممكن يعمل إيه؟ بس بلاش، بناية برضو أنت شاب ومش عارف مصلحتك فين ولا الصح ولا الغلط فين. هديك مهلة تفكر فيها وترجع لعقلك ولرشدك، وعندك بسوية هو يقعد جنبك ينورك ويفتح لك مخك ويعرفك هتعمل ايه الايام اللي جايه. قلت له ان النهارده تسوقي انا يلزمنيش، ويا ريت تاخده معاك انت وانت ماشي، علشان يمين بالله العظيم ما هيقعد في البلد كلها ساعه على بعضها تاني من دلوقتي، وهو عارف وانت عارف انا ممكن اعمل ايه كويس. ماشي يا شريف بيه، يعني اخرج من الجنه يا خي؟ مش عايزك ولا عايز البلد كلها، بس في الاخر الشغل هيستمر وهجيلك كل نقله وهتشوفني. بس خليك فاكر انك كده بتخسر وبتوقع نفسك جامد قوي، مش دي سوق يتعمل فيه كده. ابو السيد خد رجالته وخد سوقي معاه وركب العربية، وقبل ما يمشي قال لي بصوت عالي ما تنساش اتفقنا يا شريف بيه، مدة بسيطة تفكر فيها وبعد كده ما تسألنيش انا هعمل ايه. ومشي وخد معاه حتة من مخي من هول الصدمة اللي انا فيها ان تسوقي يباني بالشكل ده ويخني. انا ما استبعدش انه ممكن يكون خان ابويا وعمي برضه، بس اقول ايه؟ العيب على ابويا، العيب على ابويا ان هو وافق يدخل نفسه في متاهات زي دي من الاول علشان شويه فلوس، وفي الاخر مات وانا واخواتي وامي اللي دفعنا الثمن ولسه هنفضل ندفع الثمن. اخدت بعضي وروحت عشان اطمن على اخواتي، لان هم كانوا رجعوا قبلها من عند خالتي، يعني رجعوا على البيت. لما روحت البيت النور كان قطع جوه، ما كانش فيه نفس لأسماء ولا الندى. دخلت ندهت عليهم بس ما كانش فيه حد بيرد. طلعت موبايلي واتصلت على تليفوناتهم كلها مغلقة. وبعدين بقى هي ناقصة. دخلت وطلعت على السلم، كنت سامع زي صوت خشولة في باب الأوضة بتاعت أسماء وندى. حطيت ودني على الباب واتنطرت من مكاني لما سمعت ندى بتصرخ من جوه. مدت إيدي زي المجنون وفتحت الباب بس ما لقيتش حد أصلا. أقول أنا كنت بتخيل؟ جريت بسرعة على أوضتي بس برضو ما لقيتش حد. فسمعت صوت أسماء وندى بيتكلموا من أوضة أبويا المقفولة. جريت عليها فتحتها لقيتهم قاعدين جوه ومنورين كشاف وبيعيطوا وعلى وشهم حزن ورعب رهيب جدا. اول ما شافوني قعدوا يعيطوا اكتر. انتوا في ايه مالكم؟ حد عمل لكم حاجه؟ اسماء قالت لي انا وندى شفنا بابا الله يرحمه. لما سمعت الكلام ده قلت لهم شفتوا مين؟ شفتوا بابا ازاي يعني؟ ازاي وفين؟ ها ازاي وفين؟ ندى قالت لي النور قطع علينا وفجاه لقينا حد لابس كفن مقطع جاي بيجري علينا وكان خارج من الحمام، فانا واسماء خفنا وقعدنا نجري منه وقمنا دخلنا الاوضه هنا وكنا هنقفل الباب، بس الحد اللي كان لابس كفن ده ما خلاش الباب يتقفل ومسكه بايده، ولما بصينا في وشه لقيناه بابا، عرفناه من عينيه شريف وكان بيبص لنا بحزن. بعد كده ادانا ورق مكتوب بخط الايد وعليه نقط دم سودا. ساعتها افتكرت الورق اللي ابويا ادهوني مرتين، بس كل مره كانت بتحصل حاجه وبنسى اقراه او افتحه. قلت له انت بالورق ده، الورق ده فين وقرته ولا لا؟ اسماء قالت لي لا محدش قراه. خدت الورق منهم ومجرد ما مسكته نور البيت كله رجع تاني. قلت لهم طب ممكن تسيبوني لوحدي عشان عايز اقرا بتركيز؟ ندى قالت لي انا خايف. قلت لها ما تخافيش، ما دام انا هقرا الورق ده وهفهم فيه ايه بابا مش هيجينا تاني ابدا. فعلا سمعوا كلامي وخرجوا. مسكت الورق وبدات اقرا فيه وكان فيه الاتي: الاسم محمد الشرموبي، السن 60 سنة، محل الإقامة محافظة الشرقية. أنا بكتب الكلام ده وبوثقه علشان يتقري والحقيقة تظهر لو حصل لي حاجة ومت. مش هكتب حاجات كتير بس هحكي اللي حصل لي باختصار شديد جدا. أنا وأخويا شغالين في تجارة القطن بقالنا سنين كتير، والتجارة دي بتدخل لنا فلوس كتيرة جدا لأننا بنصدر القطن ده لدول أجنبية، ولأننا كنا أحسن ناس في مصر بتزرع القطن طويل التيلة. كله كان كويس لحد ما جالي الشيطان دسوري وعرض علي صفقة هتجيب لي قد اللي بكسبه من القطن أضعاف أضعاف، والصفقة دي كانت عبارة عن تجارة في العظم بتاع الميتين، واللي هياخده واحد اسمه أبو السيد مقابل 4 مليون في السنة الواحدة. بصراحة الصفقة دي عجبتني وكنت مش شايف فيها حاجة غلط، ورحت بالفعل انا ودسوقي عرضتها على اخويا، بس ساعتها رفض وقعد يزعق واتخانقنا خناقه كبيره لرب السماء. وساعتها انا رجعت لرشدي وقلت لدسوقي كبر دماغك ربنا يبعدنا عن التجاره دي، بس دسوقي كان زي الحيه بيعرف يلف على الواحد ويقنعه لحد ما اقنعني في مره اننا نعمل كده. بس المشكله كانت في اخويا، ويوم لما قلت له اخويا هعمل فيه ايه ده لو عرف ممكن يفضحنا، أما طلع من جيبه حاجة زي كيس كان فيه بودرة بيضة وقال لي الكيس ده لو أخد منه شوية وحطتها في القهوة أو الشاي لأخوك فترة بسيطة وهتلاقيه قابل رب كريم، ومع الأجهزة العقيمة اللي في المستشفيات هنا محدش هيكتشف السر. ساعتها اتخانقت معاه وطردته فترة طويلة لحد ما جالي تاني وقعد يترجاني ويقول لي الظروف والحالة وولادي وعيالي، وبغباء مني وحسن نية رجعته تاني، وبغباء أكتر كنت بخليه يعمل لي الشاي والقهوة أنا وأخويا في شغلنا، بل وكمان كنت باخد من الزبدة واللبن اللي بيجيبهم. أخويا تعب بمرض غريب وساعتها ما جاش في بالي إن ممكن دسوقي هو اللي عمل كده. وبعدها أخويا مات وأنا تعبت بنفس المرض وقربت أموت، وساعتها اكتشفت إن كل ده بسبب الملعون اللي اسمه دسوقي، وقررت أفضحه وأقول السر، أقول السر لابني علشان يموته بنفس الطريقة اللي أنا وأخويا متنا كلنا بيها، وده كان بالنسبة لي أحسن بكتير من إنه يبلغ عنه ويسجنه علشان طباخ السم بيدوه. علشان كده قررت استنى لحد الوقت المناسب واشتريت السم اللي مع دسوقي وهحطه هنا في درج المكتب مع الورق ده. كلام أبويا خلص هنا عند الحد ده، وساعتها أنا افتكرت السر اللي كان أبويا هيقوله لي يوم لما مات، وأنا افتكرته كان هيقول لي على تجارتهم في العظم. عارفين ده معناه ايه؟ ان ابويا وعمي ما تجروش في حاجه اصلا، وتسوقي وابو السيد زوروا امضه ابويا وكذبوا عليا وشككوني فيه. ما كنتش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه، بس بدات افكر في كلام ابويا وفي السم اللي حطه في الدرج ده. عدى عليا يوم واتنين واسبوع لحد ما لقيت ابو السيد بيكلمني وبيقول لي: ها فكرت في كلامي؟ قلت له فكرت، وليا شرط. شرط ايه؟ هتجوزني بنتك وهتزود الفلوس 1,000,000 كمان، وأنا موافق على أي حاجة تقولها. وحاجة أخيرة، إيه هي؟ دسوقي. يرجع تاني دراع اليمين. تمام. في طلبات تاني؟ في طلب بسيط. الطلب ده إن احنا نعمل عقد أنا وإنت، ويكون شاهد فيه الدكش وتسوقي. عقد جديد بيني وبينك، ماليش دعوه بالعقد بتاع ابويا وعمي، عشان المليون جنيه اللي هيزيد فيه. تمام، النهارده هنكون عندك. خلصت المكالمه معايا وقفلت، وخليت اسماء وندى يحضروا عزومه اكل كبيره جدا. وفعلا جالي الدكش وابو السيد وتسوقي، وكان معاهم حد ما كنتش اتوقع انه لسه عايش. لقيت عم عمرو درويش، اللي عرفت منهم انهم كانوا بيشتغلوني بقصته علشان يخوفوني. وقعدنا اكلنا كلنا سوا، واتفقت معاهم ان احنا هنعمل طرب خيرية تاني بس في محافظة القاهرة، وبالتالي هنزود دخلنا اكتر. وكالعادة ابو السيد رحب قوي بالفكرة، وخلص اليوم. وبعدها اخدوا بعضهم ومشيوا. هتسألوني انا عملت ايه؟ احب اقول لكم اني حطيت لهم في الاكل من السم اللي قدروا بيه ابويا وعمي وامي، بس المرة دي انا زودت الجرعة جدا وبغباء، يعني نقدر نقول قدامهم اسبوع او اتنين ويقابلوا وجه كريم. ما هو طبخ السم بيدوقوا. سلام عليكم. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة، قصة شياطين الانس بقلم سامي ميشيل. حابب أنوه كمان وأشكر المهندس حمزة أبو سليمة على المؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية والموسيقى المحطوطة في القصة، لأن هو المسؤول حاليا عن الموسيقى والمؤثرات الخاصة بقصص برنامج المحكمة من دلوقتي، وربنا ييسر ويفضل مستمر معانا. شكرا ليك يا حمزة. كمان حابب أشكر أحمد فكري على الصورة الجميلة اللي هو عملها للقصة، أحمد فكري أورجانزا. طبعا كان عمل لنا قبل كده صور كتير لبرنامج المحكمة، وهو كمان اللي عامل اللوجو والصورة الأساسية لبرنامج المحكمة. شكرا. عشاق راديو في السكة، برنامج المحكمة، انتظروا صديقي من عشائر الإنس وصديق عشائر الجن في برنامج المحكمة، صديقي محمد ويلي.